بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قلنا هناك أوتوا العلم، وهنا الذين لا يعلمون، فنفى عنهم العلم. وما دام ما يعلموش يبقى بيحاسبهم ليه؟ أم قال لك لا، لأن عدم علمهم ناتج عنهم، بمعنى أنهم لم ينظروا إلى الآيات الكونية نظرة اعتبار ليستدلوا بها على وجوب الواحد وعلى ضرورة البلاغ عنهم، فيبقوا السبب هم في عنهم ما علموش إيه؟ لم نقصر في الأدلة وأعطيناهم الأشياء، إنما هم ما خدوش وسيلة الإيه؟ وسيلة النظر في الآيات ليؤمنوا بالإله ويؤمنوا بالبلاغ عن الإيه؟ عن الإله. وقلنا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، ما دام المسألة وصلت إلى أنهم عاشقوا الكفر فأعانهم الله على الكفر بإيه؟ بأن ختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها إيه؟ ما يخرج منها كفر. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. النتيجة ايه في الاخر بقى؟ هذا كون فيه الايات منصورة لتدل على وجود الاله الواحد الاحد، ومعجزات تثبت صدق البلاغ عنه، وايات لا ينتفع بها من شرعها وهو الله، لان ملكه لا يزيد بطاعتنا ولا ينقص بمعصيتنا، وانما كل المسألة تعود عليها، ولكن الناس انفسهم ايه؟ انفسهم يظلمون. يبقى الحسم في هذه المسألة ايه؟ ما تاخدش بالك منهم بقى، سيبهم واثبت على ما انت عليه، واصبر على كرههم، واصبر على لددهم، واصبر على ايذائهم وايذاء من يؤمن بك، اصبر على كل هذا، لان الغاية والنهاية لك، لان الله وعد رسله ان هو ينصرهم، فتأكد من ان النصر آتي. طب وما دام النصر آتي، ايه اللي يعني الضرورة للمرمطة دي زي ما بنقول؟ قال لك لان الله يريد من اتباعك يا محمد ان يحملوا رسالة النور الى الكون كله، فلا بد ان يكونوا من اهل الثبات على المبدأ الذي لا يتزعزعون باي شيء. ودليل على انهم لا يتزعزعون عن المبدأ ان يؤذوا ويصبروا، يبقى ده اهل لان يحمل الامانة. ولذلك إذا رأيت منهجا أو مبدأ من المبادئ يغدق على أصحابه أولا، فاعلم أنه مبدأ باطل. إذا علمت أن المبدأ الناس هي اللي بتضحي بمالها ونفسها من أجله، فاعلم أنه مبدأ حق. لأن مبدأ الباطل يقول لك طب هو نفس صاحب المبدأ الباطل يقول لك طب وانا ما كنتش أغريهم وأشتريهم هيقول المبدأ ده ليه؟ هو نفسه مش مؤمن به، يبقى لازم يشتريه الاول. يبقى من رأيته يأخذ الثمن على مبدأ اولا، فاعلم ان المبدأ باطل. ومن علمت انه يضحي من اجل المبدأ اولا، فاعلم انه حق، وانه ممنا باشياء فوق هذه الدنيا. ومدام ممنى باشياء فوق هذه الدنيا ويؤمن بها، فبيضحي بدمه وبيضحي بماله ويضحي بوطنه ويضحي باولاده وكل حاجة، ويتعب ويوزع، ومع ذلك ايه؟ يصبر. ليه؟ لأن دول حمل. ولذلك كل آيات تحدث للرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجي فيها هزة للناس اللي أمنوا به، فيتساقطون بالردة، لكن دول ما ينفعوناش، دول ما ينفعوناش. عشان مين؟ اللي يثبت وياه مين؟ الصناديد الذين هم أهل لتحمل أمانة رسالة الله في كونه. نعم. فاصبر على ايه؟ تكذب وإنكرهم وجحودهم وائتمارهم. واحنا بيناها لك المسائل انها مش هنتخلى عنك. ليه؟ لانهم جاهروك فانتصرت على جهرهم، ادي واحده. وبيتوا لك يعني في الخفاء فانتصرت على تبييتهم. واستعانوا بالجن ليفسدوا عليك امرك فبضحهم الله ودلك. يبقى اذا هم موقفهم امامك مش ممكن. فإما شوف الآية الخلاصة، فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. يعني يوم انت حي كده نوريك الايه وقد وجاء نصر الله ولا ما جاش. ولذلك سيدنا عمر احنا قلنا سابقا انه لما سمع قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر. هما اللي كان القران بياتي على وفق ما يقترح يقول اي جمع هذا؟ ده نحن لا نستطيع ان ندافع عن نفسنا ولا عن اخواننا. ابني استطيع ان ادافع عن نفسي، مش قادر ادافع عن اخواني، اي جمع هذا الذي سيهزم؟ فلما راى في بدر قال هو اللي قاله صدق الله سيهزم الجمع ويولون الدبر وقد كان. نعم. فاصبر ان وعد الله حق. الوعد هو البشاره بخير لم يات زمنه الان، انما جاء. انت قد تعد انسانا بخير تاتي به، ولكن وعدك شيء ووعد ربك شيء، لان وعدك قد يتخلف بان انت برضو تفضل بكل امكانياتك وتقدر تعمل وتغضب عليه ما تديلوش، او وعدته انه يجيب حاجه ولا جاتش في ايدك، او وعدته بان تعمل وانت باين انه ما يستحقش. الله، اذا الاغيار التي تنتابك او تنتابه او تنتاب قيمه ما تؤديه من الخير موجوده، فمن الممكن ان لا ياتي وعدك. ولذلك يعلمنا الله الاحتياط في الامور، فيقول سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء. لا تقل ذلك الا مصحوبه بان شاء الله. ليه؟ قال لك لانك انت هتتكلم في شيء لا تملك من اسبابه شيء. قلنا زمان هب انك تقول انني سالقاك غدا في المكان الفلاني ومعي كذا لك فانتظرني، انت قلت كده، انت لا تضمن نفسك ان تعيش لغد، وان عشت فلا تضمن ان يعيش هو، وان عشتما معا فلا تضمن ان لا يتغير رأيك، وان كنت ولا يتغير رأيك قد يصيبك مرض فيعوقك عن انك تروح. الله، اذا انت لن تستكمل اسباب الوفاء للوعد. فقل بعدها يبقى حماك الله ان تكون كاذبا، ويكفي انك انت تقولك ما جتش له والله ما شاءش الله. يبقى ربنا بيقولها دي عشان ايه؟ عشان يحمينا احنا من اننا نكون كذابين، من اننا نجازف ونعد بما لا نملك. انما الوعد الحق يبقى من مين؟ من يملك. مش صح انك انت وعدت في حاجه وبعدين جاء ابوك قال لك لا ما تعملش العمليه دي، او رئيسك قال لك لا ما تعملش العمليه دي. انما ربنا حد هيقول له؟ ما حدش هيقول له. يبقى هو ده الوعد الايه؟ هذا هو الوعد الايه؟ الحق. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. خف الشيء يعني ايه؟ لم يعد له ثقة، خف عليه حمله يعني بقى طبعا الاول. واستخف الشيء، استخفه، طلب منه ان يخيف، طلب منه ايه؟ ان يخيف. واحد مثلا قسى على واحد، يوم يجي واحد تاني يصعب عليه المقس عليه يقول له خف شويه بقى عنه. يبقى استخفه، طلب منه ان ايه؟ انه يخف شويه. ومعنى استخفه الثقل بتاعه والثبات يتذبذب، يعني كان قاعد مثلا وبعدين استفزه يعني خليه يقوم، يقوم اللي قاعد في ريحه يقول له هو بيستفزك، خليك تقيل، خليك ايه؟ تقيل، ما تبقاش خفيف كده، تبقاش زي ولاد الكتات من كف ينسرق، ده هو عايز تغمده كده. الله، يبقى معنى استخفه يعني حمله على الخفه انه يتحول عن ثباته. ولذلك انت لما تيجي واحد مثلا تقول له فز يا ولا، فز يعني ايه؟ قوم فز. قالك ايه؟ واستفز من استطعت منهم، استفزهم يعني. ولك فلان بيستفزك، بيستفزك يعني ايه؟ يعني انت ثابت وحليم، انما يقعد يزود يزود عليك لحد ما يخليك ايه؟ اهو ربنا بيقول له اوعى يستخفك وتقلق كده وبتاع وتعمل لك مشكلة وياهم، اصبر انت ولكش دعوة بيهم. ليه؟ لان وعد ربنا ايه؟ وعد ربنا حق. وساعة ما الحق سبحانه وتعالى يتركه ويرخي العنان لمن يكفر به، عايز يجيب اخر ما عنده علشان يجيب هو بعض ما عنده مقابل لهم، ويفضل الباقي، ويفضل ايه؟ ويفضل الباقي. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، انتوا عارفين ان سيدنا الامام علي ابتلي بشيئين اثنين، ابتلي بخوارج وابتلي بشيعة. الخوارج يكفروه يقولوا ده كافر، والشيعة يقال له يعملوا رسول. ولذلك صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. الاثنين هلكوا فيك، حد اعتبر فيك. فسيدنا الامام علي بيصلي الفجر ويقرا فاتحه الكتاب، فصادف ان هو قال ولا الضالين، يعني ان واحد من الخوارج شافه، فمجيب ريع كده قال له ايه: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك. وهو بيسميه كافر، هو فاهم انه كافر. فعلى طول الامام علي قال ولا الضالين، وبعدين قال ايه: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. جت على الايه؟ على الميعاد. العظمه بقى في انها ترد على خاطره وقت الحاجه اليها. لا كان معد ولا كان محضر ولا كان، ما فيش حاجه زي ازاي ده، يعني مساله مش طبيعيه. يوم هو يقول له كده ولقد اوحي اليك، يعني بيقول له الكلام بتاعك ده مش نافع، حابط، الصلاه بتاعتك هي حابطه ولا فيها فايده. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الايه؟ الخاسرين. ولا تكونن من الخاسرين. على طول هو كان هو بقى بالصدق قال ولا الضالين، وبعدين قال فاصبر ان وعد الله حق، اكنه بيرد ايه؟ ولا ما يستخفكش بقى. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك، اي لا يحولونك عن ثباتك في امر دعوتك باي امر، لان الغايه والنهايه لك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه؟ المرسلين، انهم لهم الايه؟ وان جندنا لهم الايه؟ لهم الغالبون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ومعنى اليقين الايمان الذي لا يتزعزع ليصير عقيده لا تطفو الى العقل لتناقش من جديد.